الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي جاء وجد الصفتان إما أن ينصرف عن الجماعة أو يجلب واحدا من الصف أو يتقدم ويصف مع الإمام أو يصلي وحده مع الجماعة خلف الصف. كما الاحتمالات أربعة، هذه أربعة، أو ينتظر وربما لا يأتي وتفوت الصلاة أو الدخول مع الإمام. الاحتمالات إذن خمسة. أما كونه يجلب أحدا من الصف فلا، لا يجوز ذلك، لأنه إذا جذب أحدا من الصف وقع في محاذير. المحذور الأول فتح فرجة في الصف، والمحذور الثاني التشويش على المصلي الذي جذبه، والمحذور الثالث نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، والمحذور الرابع أنه يلزم من ذلك تحرك الصف كله، لأن الصف يتقارب بعض من بعض. طيب، إذا تقدم إلى الإمام لازم من ذلك محذور، وهو مخالفة السنة في انفراد الإمام بمكانه، فالإمام منفرد بمكانه كما هو منفرد بأفعاله، فإنه ينفرد بالأفعال يتقدم المأموم ثم المأموم يتبعه، كذلك هو منفرد بالمكان يكون أمام المأموم والمأموم خلفه. فإذا حال الإمام التقدم في المكان وفي الأعمال، وحال المأموم التأخر في المكان وفي الأفعال. ثم إن هناك محذورا آخر قد يلزم من ذلك، وهو أن الصفوف قد تكون مترابطة، فيلزم أن يتخلل الصفوف ويتخطى الرقاب. ثم هناك محذور ثالث، إذا قلنا لهذا الرجل اجلس جنب الإمام وجاء رجل آخر بعد ووجد الصف كامل وقلنا له تقدم مع الإمام، وجاء رجل ثالث ووجد الصف تاما نقول تقدم مع الإمام، وحينئذ يكون الإمام صفا كاملا. كل هذا وارد، لذلك نقول لا مكان للمأموم مع الإمام ما دام هناك صفوف. بقي الاحتمال الرابع، الثالث والرابع، والوقوف مع الإمام والصف مع الجماعة خلف الصف، والرجوع على الجماعة ألا يصلي الجماعة، والانتظار. الانتظار فيه محيط، وهو مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، فإنك إذا انتظرت معناه ما صليت الذي أدركت. وقد جاء في حديث ابن عمر لكن في إسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكلمة إذا أتى فليصنع معروف اقتران الشرط والجواب، أن الجواب مقترن بالشرط، فيكون صنعه كما يصنع الإمام مقترنا بمجيء بحيث لا ينتظر. فقد عندنا احتمال أن ما يصلي مع الجماعة، هذه مفسدة تفوته الجماعة بالأفعال وبالمكان. إذا دخل مع الإمام وبقي في المكان منفردا، وش اللي يفوت؟ المصافحة فقط مع الموافقة للجماعة في الأفعال، ولا شك أن الموافقة في الأفعال خير من عدم الموافقة لا في الأفعال ولا في المكان. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، انتبهوا لها. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة سواء تم الصف أو ما تم، وهذا مذهب من؟ مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ونصف مذهب الإمام أحمد. كيف نصف مذهبه؟ رواية ثانية عن أحمد أنه يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف. القول الثاني أنه لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف مهما كان، إما أن يجلس أحدا معه أو يتقدم إلى الإمام أو يدعو الجماعة، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين. والقول الثالث أنه إذا كان لعذر فلا بأس به، ولغير عذر لا يجوز، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعدل الأقوال وأصح الأقوال. السؤال 20: ما حكم طواف المرأة كاشفة الوجه وما هو الحجاب الشرعي لها؟ لا يجوز للمرأة أن تطوف، بل ولا أن تمشي في المسجد الحرام، بل ولا أن تمشي في الأسواق وهي كاشفة الوجه، وذلك لأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب بدليل الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح. وقد كتب أهل العلم في هذه المسألة العظيمة الاجتماعية، كتبوا كتبا كثيرة، ولكن دلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للمحارم والزوج، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تطوف وهي كاشفة وجهها. ومن العجب أن بعض أهل العلم الذين يقولون إنه يجوز للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، يقولون إنه لا يجوز أن تخرج قدميها. استمع يا ولد، بعض العلماء يقول يجوز للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها ولكن لا يجوز أن تخرج قدميها، أيهما أولى بالمعنى؟ الوجه والكفين أو القدمين؟ الوجه والكفين لا شك. ونحن لو فرض أنه ليس هناك دليل من القرآن والنظر الصحيح، لو فرض ما في دليل على تغطية الوجه، لكان القياس القطعي الأولوي على وجوب ستر القدمين أن يكون ستر الوجه واجبا من باب أولى، أليس كذلك؟ وترى هؤلاء أيضا يقولون إنه يحرم على المرأة أن تخرج شعرة واحدة من رأسها، حرام، يعني يجب ستر الرأس، لكن يجوز أن تخرج شعر الحاجبين والأهداف وأن تخرج الخدين والشفتين وما إلى ذلك، أيهما أولى؟ شعرة تخرج أو هذا الوجه الصبيح المليء؟ نعم، الشعرة هي التي حلت تخرج الشعرة، لكن هذا الوجه هو الفتنة والبلاء، ولذلك لا شك أن الوجه هو محط الفتنة وموضع الرغبة، والإنسان لو أراد أن يخطب امرأة لقطع النظر عن كونه يختار الدينة صاحبة الأخلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام اظهر بذات الدين تربت يداك، لكن الذي يريد الجمال هل يسأل ويقول كيف قدماها؟ وش كيف؟ كيف وجه؟ إذا قيل إن وجهها جميل لكن في القدمين شيء من القبح، وش يقول؟ قد لا يهتم بذلك، لكن لو قيل الوجه قبيح والرجلان من أحسن الأرض يخطبها ولا لا؟ لا يخطبها. فإذا ما هو محط الرغبة؟ الوجه بلا شك. ولهذا لا شك أن هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم عن اجتهاد أدى الآن إلى مفاسد لم يتقيد الناس في القول الذي قاله أهل العلم. ماذا كانت المرأة الآن تخرج؟ هل اقتصرت على الوجه والكفين؟ أبدا، صار الرقبة تخرج والذراع يخرج والنحر يخرج والساق يخرج والقدم تخرج نعم. المهم أن هذا القول لم يتقيد به من يرونه من عامة الناس بل تجاوزوا. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن. السؤال 21: ما حكم وضع العطور التي بها كحول؟ السؤال 21: السؤال 21: ما حكم العطور اللي فيها الكحول؟ الكحول من عندنا أحد من كلية الطب؟ ما في أحد من كلية الطب؟ ها؟ ها؟ لو تبين لنا نسبة الكحول في هذه الأطياف، وهل الكحول مسكرة ولا مخدرة مذيلة للعقل كالبن؟ انتبه يا أخي. ها؟ يسكر لأن أنا سألت الأخ، لأن بعض الذين يقرؤون في علم الكيمياء والطب يقولون أن الكحول ما هي تسكر لكنها تؤثر على القوى العقلية حتى تخدره. وهناك فرق بين الإسكار وبين التقليل، ولذلك أرى أن هذه المسألة لا بد أن تدرس من قبل أناس مختصين حتى يتبين فيها الحكم، لأن الإسكار يا جماعة هو عبارة عن نسوة وطرب ولذة تجعل الإنسان فوق الناس. ولعل بعض الإخوان الذين قرأوا في علم الحديث يذكرون قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع ناضحي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب له ناضحان، ما هما الناضحان؟ بعيران ينضح عليهم الماء. فمر هذان الناضحان بحمزة بن عبد المطلب قبل أن يحرم الخمر، وكان عنده قينة تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. الشرف يعني البعير الشارف، البعير المسلم الكبير. هو رضي الله عنه كان سكران، فقام فجب أسلمتهما، جب أسلمة البعيرين وأظنه بقر بطونهما أيضا. فجاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حمزة، فجاء إليه وإذا هو قد كمل، كمل يعني سكر، فقال له: ما هذا؟ فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول حمزة يقول لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أنتم عبيد أبي. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد سكر تقهقر وترك. هو حين قال: هل أنتم إلا عبيد أبي، ماذا يشعر بنفسه؟ أنه ملك كبير وزعيم. ولهذا قال حسان بن ثابت: ونشربها فتتركنا ملوك. فأقول بعد ذلك: هذه الكحول الموجودة في هذه الأطياف إذا كانت تسكر وكانت النسبة فيها كبيرة بحيث من شرب منها سكر فإنها تكون من الخمر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما التعطر بها فالتعطر بها لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن، لأن الخمر نفسه ليس بنجس، نجاسة حسية على القول الذي أراه أرجح من قول الجمهور، وذلك لدليلين: الدليل الأول سلبي والدليل الثاني إيجابي. الدليل السلبي أن نقول من ادعى أن الخمر نجس نجاسة عينية فعليه الدليل، لأنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجس، لأن عندنا قاعدتين: لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، ويلزم من نجاسة الشيء أن يكون محرما. الشيء النجس محرم، لكن الشيء المحرم لا يلزم أن يكون نجسا. فمثلا غوث الحيوان المأكول، يعني غوث البقرة، غوث البعير، غوث الماعز، حرام ولا حلال؟ والله ما أدري واحد منكم يأكل الروس، أكله حرام، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. طاهر. طيب السم حرام وهو نجس؟ لا. الدخان حرام وهو نجس؟ لا، ليس بنجس. فلا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا. وعلى هذا لو قال قائل أن الخمر حرام فيكون نجسا، ماذا نقول له؟ نقول لا، غلط. الخمر حرام لا شك فيه في الكتاب والسنة والإجماع، لكن نجس أين الدليل؟ هذا هو الدليل السلبي. أما الدليل الإيجابي فإن الخمر حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حرمت، قيل إنها حرمت في السنة الثامنة من الهجرة، لأن تحريم الخمر جاء بالتدريج. لما حرمت أريقت الخمر في الأسواق بعد التحريم، ولو كانت نجسة هل يقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يريقها في الأسواق؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البرازة في الموارد وقارعة الطريق، وقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. هذا رواية مسلم. ورواية أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فلو كان الخمر نجسا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إراقته في الأسواق. وهل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منه ولو كان نجسا؟ لأمرهم بغسله كما أمرهم بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت. طيب، زد على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية من خمر. تعرفون الراوية؟ القربة الكبيرة على سبيل التقريب. فأهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنها حرمت؟ حينئذ توقف الرجل. فقال له بعض الناس يساره، يعني يتكلم معه سرا، قال له: بعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ ما قلت له؟ قال: قلت يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرمها حرم ثمنه. عرف؟ ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر في نفس المكان، ولم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسل، اغسل الراوية، مع أن المقام يقتضي أن يقول له اغسل الراوية لأنه جاهل بتحريم الخمر. فهذا دليل على إيه؟ على عدم نجاسة الخمر نجاسة عينية. ولكن قد تقول لي: ألم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ والرجس هو النجس، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فالرجس في القرآن بمعنى النجس. فالجواب أن نقول إن الرجس في قوله تعالى رجس من أمر الشيطان رجس إيه؟ معنوي عملي، لقوله رجس من عمل فأضاف الرجس إلى العمل، يعني رجس عملي. والدليل على ذلك قوله الميسر والأنصاب والأزلام، هذه ثلاثة قرنت مع الخمر، هل نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية، لأن الميسر هو القمار والأنصاب هي الأوثان، والأزلام هي ما يستقسم به أهل الجاهلية، وكلها ليس نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية. فإن قلت هات دليلا على أن الرجس يراد به النجاسة المعنوية، قلنا قوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس أهل البيت هنا النجاسة المعنوية ولا الحسية؟ لأن أهل البيت يبولون ويتغوطون، وبولهم وغائطهم نجس، لكن المراد الرجس إيه؟ الرجس المعنوي. وكذلك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا المراد به الرجس المعنوي. طيب فإن قلت إن الله تعالى يقول في سورة الإنسان وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني بذلك خمر أهل الجنة شرابا طهورا، فهذا يقتضي أن الخمر الطهور هو خمر الجنة. فالجواب أن هذا لا يعني ذلك، لأن المراد بالطهور في شراب أهل الجنة هو الذي انتفى عنه ما نفاه الله عنه في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا هو الطهور الذي وصف الله به شراب أهل الجنة. وعلى كل حال فإن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، وإذا كان كذلك فإنه لا ينجس الثياب ولا ينجس الأبدان، ولكن هل يجوز أن نستعمل هذه الفحول ولا لا؟ أما أنا لا أحرمه، لا أقول إنها حرام، ولكنني لا أستعملها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كتعقيم جروح وشبهها، إلا أنني لا أستعمل حتى الأطياف هذه ما أستعمل. لماذا؟ لأن قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد يقول قائل إن الأمر بالاجتناب شامل لاجتنابه شربا واستعمالا، قد يقول قائل هكذا، وقد يمنعه قائل آخر هذا العموم ويقول اجتنبوه شربا بدليل تعليل الحكم. ما هو التعليل لهذا الحكم؟ يلا يا طلبة العلم، التعليل لهذا الحكم اجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن هذه العلة لا تكون إلا إذا استعمله الإنسان في الشرب والذي تحصل بالعداوة والبغضاء، وأما إذا استعمله في غير الشرب فإن هذه العلة منتفية. لكنني أقول ما دام عندنا فاجتنبوا، فإن الأليق بالمسلم أن يجتنبه على سبيل التورع والاحتياط. وما كان محرما، هذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، قاعدة فقهية، ما كان محرما على سبيل الاحتياط فإن الحاجة تبيحه، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ومن أراد أن يستفيد أكثر فليراجع. إذا كان الشيء محرما على سبيل الاحتياط فإن الحاجة تبيح. فأنا إذا احتجت إلى استعمال هذه الأشياء استعملتها، وإلا فلا أستعملها، ولكنني لا أنهى عنها ولا أحرمها، لأن الإنسان يجب يا أخواني يجب أن يتحرز من التحريم كما يتحرز من التحليل. يعني ليس الإقدام على التحريم بأهون من الإقدام على التحليل، بل الإقدام على التحريم أعظم، لأننا نعلم أن من قاعدة الشريعة التيسير. وهل التحليل أقرب إلى التيسير أم التحريم؟ التحليل أقرب إلى التيسير، وعلى هذا فالإقدام على التحريم أخطر من الإقدام على التحليل. ولهذا ما أستطيع أن أقول إنها حرام حتى يتبين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصرف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم. أخوان خمسة أنظار، كل واحد موظف للبيت مستجل الحاجة، كلها أولاد، والدي يبغى يدفع عنا زكاة الفطر، هل يجوز ولا لا؟ هذا يسأل يقول: نحن خمسة أبناء ولنا أولاد، وكل واحد مستقل منا ببيت، ووالدي يقول: أبي أريد أن أدفع عنكم زكاة الفطر، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم. وإذا كان في هذا تطيب لخاطر الوالد وإدخال السر عليه تفعلوا، والأجر لكم وهو يكون محسن عليكم. السؤال ما في سؤال. السؤال الثاني والعشرون، إذا قلت من العلم السؤال الثاني والعشرون، أنا موظف أخذت انتداب في مهمة 10 أيام وأنجزتها في 5 أيام، فهل يجوز لي الراحة في باقي الأيام؟ أكون مأجورين. هذا يسأل كما سمعتم أخذ انتدابا 10 أيام وأنهى المهمة في 5 أيام، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كانت هذه المهمة يمكن إنجازها في 5 أيام على وجه لا خلل فيه وفعل ذلك فلا حرج عليه، لأن المقصود هو إنجاز هذا العمل الذي انتدب من أجله. لكننا يا إخوتنا ينبغي للمفتي أن يكون مفتيا من وجه ومربيا من وجه آخر. نحن إذا فتحنا هذا الباب للناس وقلنا: إنك إذا أنجزت العمل الذي تجبت له لمدة 10 أيام إذا أنجزته في خلال 5 أيام فلا بأس، إذا قلنا ذلك ماذا ينفتح علينا من الشر؟ يبدأ كل إنسان ينتدب يكون همته أن يعجل عمله وربما لا ينجزه على وجه المشروع من أجل أن يتمتع ببقية أيام الانتداب. ولهذا نحن وإن قلنا بأن الإنسان إذا أدى العمل على الوجه المطلوب في مدة أقصر مما انتدب لها فإننا لا نسمح بذلك ولا نفتي به، لأنه يخشى أن يكون ذريعة إلى تلاعب المندوبين بانتدابات فلا يؤدونها على الوجه المطلوب. والإنسان ينبغي أن يكون لديه علم وأن يكون لديه تربية ونظر للمستقبل كما هو شأن الخلفاء الراشدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن الطلاق الثلاث يكون واحدة، لكنه لما رأى الناس قد تتابعوا في هذا الأمر ماذا صنع؟ أمضاه عليه وجعله ثلاث. فالشريعة الإسلامية كما أنها علم فهي أيضا علم وأحكام، فهي أيضا تربية وحكم. فلا بد للإنسان أن يراعي ماذا يترتب على ما يقوله ويفتي به. الفقرة الثانية من السؤال: أحرمت بطفل بالثالثة من عمره فنام في مكة، فذهبنا نحن وقضينا عمرتنا، فلما رجعنا تصاعبنا أن نذهب به فألبسناه الثوب وقلنا هذا صغير فماذا علينا؟ يعني حلوا من الماء. هذا يسأل كما سمعتم عن طفل أحرموا به بالعمرة ولما وصلوا إلى مكة نوموه في البيت وذهبوا يقضون عمرتهم، ثم لما رجعوا صعب عليهم أن يرجعوا بالطفل فيطوفوا به ويسعوا به فحلوا إحرامه. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز للصغير أن يتحلل من الإحرام بدون أي سبب، وعلل ذلك بأن الصغير غير مكلف. وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصغير حتى يبلغ. وعلى هذا المذهب لا يلزم هؤلاء شيئا أو لا يلزم هؤلاء شيء، ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أن إحرام الصغير كإحرام الكبير، وأنه إذا أحرم به وليه صار الإحرام لازما في حقه. وبناء على هذا فإنه يجب على هؤلاء الإخوة أن يخلعوا عنه اللباس الآن، وأن يلبسه الإزار والرداء، وأن يذهبوا به فيطوفوا به ويسعوا به ويقصروا من رأسه حتى تتم عمرته، فإن لم يفعلوا ذلك فهم آثمون. السؤال الثالث والعشرون: ما تقولون في عقيدة ابن الجوزي؟ أقول إن ابن الجوزي رحمه الله قدم على ربه والله حسيب، والذي بأيدينا من كتبه ينظر فيه، ما كان صوابا قبل وما كان خطأ رد. السؤال الرابع والعشرون: ما حكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟ الإشارة بالسبابة بين السجدتين عند الدعاء مشروع وسنة، وذلك لعموم حديث ابن عمر الثابت في صحيح مسلم في بعض ألفاظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو حلق بإبهامه والوسط، وذكر بقية الحديث. ولأنه في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد ذلك بين السجدتين ويشير بها ويحركها، وهذا الحديث ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد، وذكر المعلق على زاد المعاد أن إسناده صحيح، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكره جازما به، وذكر أنه يشرع للمصلي بين السجدين أن يحلق إفهامه مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء. ونقول لمن زعم أن هذا شاذ، نقول له ائت بالدليل الذي يثبت شذوذ ذلك. أين الدليل على أن اليد اليسرى اليد اليمنى تبسط على الفخذ؟ ما في دليل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ. فإذا لم يكن دليل وكان لدينا دليل عام أو دليل خاص بأنها تضم أصابعها كما في التشهد، فأين الشذوذ؟ لو قال قائل إن عقد الأصابع أمر زائد عن طبيعة الوضع فيحتاج إلى دليل، ولو كان هذا ثابتا لذكره الصحابة ولا حاجة إلى ذكر البسط لأنه الأصل، قلنا هذا ليس بصحيح. فالصحابة ذكروا أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، فلما ذكروا البسط علم أن ذكر البسط لا بد منه، ولو كانت اليد اليمنى تبسط لكان ذكرها أو ذكر بسطها في السنة ظاهرا كما كان ذكر بسط اليد اليسرى، والله أعلم. السؤال 25، هل لسجود السهو والتلاوة أذكار خاصة؟ أما سجود السهو فليس له ذكر خاص، بل إنه يقال في سبحان ربي الأعلى كما يقال في سجود صلب الصلاة. وأما سجود التلاوة فذكر الفقهاء أنه يسبح فيه سبحان ربي الأعلى، وأنه يقال فيها اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. السؤال 26، هل يجزي استعمال المناديل في الاستجمار؟ نعم يجزي في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة آثار النجاسة، سواء كان ذلك بالمناديل أو بالثياب أو بالتراب أو بالأحجار أو بالمدر، إلا أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشارع عنه مثل العظام والروث. أتدرون لماذا؟ لأن العظام طعام إخواننا من الجن إذا كانت مذكاة، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجس والنجس لا يطهر. وأما الأرواح فإن كانت نجسة فهي نجسة لا تطهر، وإن كانت طاهرة فهي طعام بهائم الجن، لأن الجن الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة. ما هي الضيافة؟ قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحم. هذه العظام اللي تشاهدونها بالأسواق هي عظام بيضة تلوح لكنها للجن مملوءة اللحم أوفر ما يكون، كيف تكون كذلك حينما نشاهدها؟ نعم، نقول هذه من أمور الغيب، أليس الجن موجودين على الأرض تشاهدونهم؟ لا، فهم من عالم الغيب، لكن يجب علينا أن نؤمن بذلك. كذلك هذه الأرواح تكون علفا لبهائم. وأسألكم أيها الإنس، هل يستفاد من هذا الحديث أنكم أفضل من الجن؟ ها؟ هل يستفاد من هذا الحديث أنكم أفضل من الجن؟ لا؟ طيب ما قال؟ نشوف الدليل. العظام التي تلقى في الأرض هي فضلات طعامنا، هم يأكلون فضلات الطعام. الأرواح التي تلقيها إبلنا مثلا فضلات ولا لا؟ تكون على فل جواب، أفهمتم؟ ولا شك أن الإنس أفضل من الجن، لأن الإنس من آدم الذي أمر أبو الجن أن يسجد له ولا لا؟ لأن الشيطان أمر أن يسجد آدم فأبى واستكبر، كما قال الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. السؤال 27: هل البسملة آية من القرآن لا بد من قراءتها في الفاتحة؟ البسملة أصح الأقوال فيها أنها آية من القرآن، لأنها نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله، فهي آية من القرآن، ولكنها ليست آية من كل سورة، آية مستقلة. ولهذا لو أسقطها الإنسان من الفاتحة تصح ولا لا؟ تصح. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وهذا دليل على أن الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية يجهر بالفاتحة ولا يجهر بالبسملة، إلا أنه في سورة براءة ليس فيها بسملة. وكذلك أيضا إذا ابتدع الإنسان قراءته من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، وإنما يستعين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. السؤال 28: أحرمت من الميقات وأنا من أهل مكة فهل علي شيء؟ هذا الذي يحرم من الميقات وهو من أهل مكة ليس عليه شيء، ولا أدري ما وجه هذا السؤال. يعني يقول إني ما أحرمت من بيته. أي ليس فيه شيء. نعم. إذا أهل مكة لا حرج إذا خرجوا إلى الميقات وأحرموا منه، وإن كان الأفضل أن لا يخرجوا من مكة لذلك، وأن المكي إنما يعتمر لو خرج إلى بلد ثم رجع إلى مكة من ذلك البلد فإنه يحرج عمره. لكن الذي لا يحرج، الذي لا يخرج بلا شك وليس مشروعا له أن يخرج، هو الآفاقي إذا أتى بعمره، لا يخرج لعمرة أخرى لا لنفسه ولا لأحد من أقاربه، خلافا لما يصنعه بعض الناس اليوم من كونه يأتي بعمرة وبعد يومين أو ثلاثة يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى وهكذا يكرر العمر، فإن هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، أما في العمرة لا يجوز من المكي من بيته. السؤال 29: إذا أمسك شخص ونوى الصيام ثم سافر فشق عليه السفر فأفطر فهل عليه شيء، علما أنه شافعي المذهب؟ طيب، لا بأس، لا بأس. أما إذا كان شافعي المذهب فليسأل عالما شافعيا، أو يذهب إلى كتب الشافعية ويدرس، ولكن أنا أفتيه بما يقتضيه الدليل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر في رمضان واشتد الصيام على الصحابة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أو بعد صلاة العصر، جاءوا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يعني ما بقي إلا قليلا وتغرب الشمس، فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. فدعا بماء وهو على ناقته ووضعه على رجله وشربه والناس ينظرون إليه في أثناء النهار، في آخر النهار، فجيء إليه فقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين لم يفطروا مع المشقة. ولذلك أنا أنصح إخواني المسافرين أن لا يصوموا في السفر مع المشقة، لأنهم بذلك يعدلون عن رخصة الله عز وجل، بل يفطرون ولو في أثناء النهار. وكذلك الذين جاءوا إلى مكة لأداء العمرة يؤدون العمرة في النهار، فإن شق عليهم فليفطر، وهذا خير من كونهم يبقون على صيامهم ويؤجلون العمرة إلى الليل، لأن المشروع للمعتمر أن يبدأ أول ما يقدم مكة في عمرته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 30: قصص القرآن تتكرر في أكثر من سورة، فما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أنه كلما تكررت القصة، السؤال يقول إن القصص تتكرر في القرآن، فما هو الحكمة في ذلك؟ ازدادت العبرة بها، والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولأن هذا التكرار ليس تكرارا محضا كما قد يهم السؤال، بل إنك تجد في هذه القصة في موضع ما لا تجده في الموضع الآخر، إما باعتبار الكلام الكلمات زيادة ونقصا، وإما باعتبار البلاغة. كم اشتملت عليه سورة القمر من قصة؟ ها؟ أضبط العدد يا ولد. قصة نوح وهود وصالح ولوط وفرعون، ها؟ سبع. عدها لنا. اين فرعون؟ كم صارت؟ خمس. خمس قصص، ها؟ لا ما تعتبر قصة، رأيش ما تعتبر. إذن خمس قصص من قصص الأنبياء، لكنك لو قارنتها بقصة موسى في سورة الأعراف أيها أطول؟ في سورة الأعراف أطول. ومع ذلك فإن تأثير القصص في سورة القمر تأثير عجيب بعد. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. شف قوة الكلمات، هل ما تجدها في سورة نوح سورة كاملة؟ ما تجد قوة هذه الكلمات في تلك السورة، لأنه يخاطب قريشا الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام الدلالة الواضحة له، وهي انشقاق القمر، فأتى بهذه العبارات العظيمة الوقع في مقابل هؤلاء المكذبين بالآية العظيمة البينة. وكذلك بقية القصة، فتبين أن التكرار ليس تكرارا محضا، ولكن لا بد من بلاغة، ولا بد من مراعاة للأحوال التي سيقت من أجلها هذه القصة. ولعلنا بتكميل الثلاثين سؤالا نكمل الأسئلة من جهة، ونمنع الأسئلة الخاصة من جهة أخرى، لأن الآن الوقت أكثر من العادة، ولا لا؟ فلهذا سبع ربع فقط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. فانقسم الناس في رسالته إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن بها ظاهرا وباطنا، وقسم كفر بها باطنا وظاهرا، وقسم آمن بها ظاهرا وكفر بها باطنا. وقد ذكر الله هذه الأقسام في أول سورة البقرة، فبدأ بالذين آمنوا بها ظاهرا وباطنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء القسم آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. وهذا هو القسم الثالث الذي آمن ظاهرا وكفر باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. والمنافقون أضر على المؤمنين من الكافرين، ولهذا قال الله فيهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. إن المنافقين هم العدو، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم. وجملة هم العدو جملة مكونة من مبتدأ وخبر، مصورة بمعرفتين: هم العدو. وقد ذكر علماء البلاغة أن تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولقد صدق الله، فإن عداوة المنافقين للمؤمنين ظاهرة، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وما أكثر هؤلاء عندما يقوى سلطان الإيمان في الأمة فيبزغ نجم النفاق. ولذلك لم يوجد النفاق إلا بعد غزوة بدر. وفي غزوة بدر كما تعلمون انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي سماه الله تعالى يوم الفرقان. بدر نجم النفاق، أسأل الله تعالى أن يطفئه من شعبنا. المنافقون الذين يظهرون أنهم مسلمون ويشهدون على ما في قلوبهم وهم ألد الخصال. المنافقون الذين يجيئون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون: نشهد إنك لرسول الله، فالكذب. نشهد شهادة، إن للتوكيد، لرسول الله اللام للتوكيد. يؤكدون هذه الجملة في هذه المؤكدات الثلاث، ولكن ماذا عن هذا التأكيد؟ استمع إلى قول الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جملة بجملة يشهد في مقابلة نفسه، إن المنافقين في مقابلة إنك، لكاذبون في مقابلة لرسول الله. وحينئذ يتبين عدل الله عز وجل بمجازاة هؤلاء المنافقين. ماذا كان عدله سبحانه وتعالى في مجازاتهم؟ أنه إذا ذكر المنافقون والكافرون في سياق العذاب يقدم من؟ المنافقون. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فبدأ بعذاب المنافقين لأنهم أهل لأن يكون عذابهم أشد وأعظم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومع هذا فهل تقبل توبة المنافق إذا تاب؟ نعم. يقول بعض العلماء ومنهم أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله: إن توبة المنافق لا تقبل، لأن المنافق لم يبدي من أول الأمر إلا أنه مؤمن، فيخشى أن يقول إنه تاب وهو ما زال على نفاقه، لأنه لا يزال يقول إنه مؤمن. ولكن الصحيح أن المنافق إذا تاب إلى الله توبة نصوحا فإن توبته تقبل، وهذا ما دل عليه القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولكن هل التوبة مجرد أن يقول القائل أو أن يقول المذنب أنا تائب إلى الله؟ لا، لا بد للتوبة من شروط خمسة، لا بد للتوبة من شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون التائب مخلصا لله تعالى في توبته، بحيث لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف من مخلوق ولا تزلف إلى ذي سلطان، وإنما يحمله على التوبة خوف عقاب الله عز وجل وابتغاء رضا الله. فإن لم يكن كذلك فإنها لا تقبل توبته. ولهذا قيد الله التوبة في المنافقين، قال: وأخلصوا دينهم لله. وكذلك قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص في التوبة. والشرط الثاني في شروط التوبة أن يندم الإنسان على ما صنع. وأظننا نعرف جميعا ما هو الندم. ما هو الندم؟ هو التحسر والتأسف على ما مضى حتى يعلم أنه قد كره هذه الجريمة، فيندم في قلبه ندما ظاهرا على ما جرى منه من هذه الجريمة، ويقول كلما ذكرها أصابه الحزن والألم والندم. فإن لم يندم وصار وجود الجريمة وعدمها سواء عنده، فهل يصح أن نقول إنه تائب؟ لا. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب، فإن لم يقلع عن الذنب فإن توبته لا تقبل، بل إن توبته في الحقيقة بمنزلة الاستهزاء بالله. لو أن رجلا أراد أن يتوب من الربا ولكنه يتعامل بالربا، هل توبته صحيحة؟ نعم لا، بل هي في الحقيقة استهزاء بالله عز وجل. إنني أظن لو أن واحدا منكم نهى ابنه عن شيء من الأشياء فصار ابنه يفعل ذلك الشيء، وجاء إلى أبيه وهو متلبس به وقال يا أبتي إنني تائب مما وقعت فيه من مخالفتك، ولكن هذا الشيء في يده. مثال ذلك، نهاه أبوه عن استماع الأغاني والمعاذ، استماع الأغاني والمعاذ. فجاء الولد وفي جيبه مسجل على أم كلثوم ويشتغل، وقال يا أبتي أنا راجع عما نهيتني عنه. وأبوه يستمع إلى المسجل يغني، هل هذه توبة صحيحة؟ ها؟ أو استهزاء بأبيه؟ استهزاء بأبيه. أنت إذا قلت يا ربي إني تبت إليك من هذا الذنب وأنت مصر عليه، هل توبتك صحيحة؟ لا والله ليست صحيحة، ما هي إلا نوع استهزاء برب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. فلا بد أن يقلع الإنسان عن الذنب، وإلا لم تصح توبته. بماذا يكون الإقلاع عن الذنب؟ إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعل ذلك الواجب، وإن كان الذنب فعل محرم فالإقلاع عنه بترك ذلك المحرم. فرجل كان لا يصلي مع الجماعة وترك الجماعة ذنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الرجل كان يترك الجماعة وتاب إلى الله من ترك الجماعة، لكنه لا يصلي مع الجماعة، هل نقول إنه أقلع؟ لا. رجل آخر مصر على الغيبة، ومن الغيبة؟ الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره من عيب فيه خلقي أو خلقي. فإذا ذكرت أخاك بما يكره في غيبته فهذه الغيبة. فلو أن رجلا قال إنه تائب من الغيبة ولكنه مصر عليه، فإننا نقول هذه التوبة لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع لم تصح توبته. إذا كانت المعصية مما يتعلق بحق آدم فكيف الإقلاع عنها؟ إذا كانت مالا فالإقلاع عن الظلم فيه أن يرد المال إلى صاحبه. وأنا الآن أوجه سؤالا، إذا قال هذا الرجل أنا لا أعرف صاحب المال وأنا أحب أن أرده عليه لكن لا أعرفه، نقول لا، إذا كنت لا تعرفه فتصدق به عنه، لا تصدق به لنفسك، تصدق به عنه. ثم إن جاء صاحبه يوم من الدهر فخيره، خيره، قل له إن الأمر كذا وكذا، وأنا الآن قد تصدقت بمالك عنك، فإن شئت فالصدقة أجرها لك وهي ماضية، وإن شئت أعطيتك مالك ويكون أجر الصدقة لي. وهو على كل حال سيختار ما يراه مناسبا. ووجه السؤال مرة ثانية، رجل كان وهو صغير يمر بالدكاكين ويأخذ منه، هذا يأخذ منه قلما وهذا يأخذ منه جرة حبر وما أشبه ذلك، وجاء إلينا يسأل يقول إني تائب إلى الله من ذلك، فماذا تأمرونني به؟ فما هو الجواب؟ نقول له اذهب إلى هؤلاء وأعطهم مالك، فإذا قال أستحي من ذلك، ما أستطيع أن أقول أو لا أستطيع أن أقول إنني قد أخذت ذلك منكم، وأخشى إذا قلت هذا قالوا موعدك الحبس. نقول لا بد من إيصال حقوقهم إليهم، وأن تستعمل أي طريق ترى فيها النجاة لك مع وصول حقهم إليه، لأن صاحب الحق إذا كان معلوما لا بد من إيصال الحق إليه. كم سورة ذكرنا؟ الإخلاص والندم والإقلاع ثلاثة، والرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل. فإن أخلص النية لله وندم وأقلع لكن من نيته أن يعود إلى الذنب إذا سنحت له الفرصة، فما تقولون في توبة هذا؟ توبته غير مقبول، لا بد أن تعزم على أن لا تعود. وهل الشرط أن يعزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ نعم، هناك فرق بين أن نقول أن يعزم على أن لا يعود وبين أن نقول أن لا يعود. نعم، أن يعزم على أن لا يعود، فلو عزم على أن لا يعود وفي يوم من الأيام سولت له نفسه ففعل، فهل تنتقد التوبة الأولى أو هي صحيحة ويحتاج إلى توبة جديدة؟ هي صحيحة ويحتاج إلى توبة جديدة. فانتبه للفرق بين التعبير، أن يعزم على أن لا يعود وليس الشرط أن لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن كانت في غير وقت القبول فإنها لا تقبل. وما هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة؟ الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة على نوعين، نوع عام ونوع خاص. فالنوع العام طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها فإنها لا تقبل التوبة من تائب. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربي أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما المراد ببعض آيات الله؟ المراد به طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام، والخاص حضور الأجل، فإن الإنسان إذا حضر أجله وغرغر بروحه لم تقبل توبته. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، إذا حضرهم الموت وعرفوا أنهم مفارقون عن الدنيا قال إني تبت الآن، هل ينفعون؟ ما ينفعون. انظر إلى فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا لا ينفع. وإني أسألكم، هل الإنسان يعلم متى يحل هذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة؟ ما يعلم؟ لا يعلم. إذا كان الإنسان لا يعلم أين يموت فإنه لا يعلم متى يموت. وقد قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله ما قال وما تدري نفس متى تموت، قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهل معنى ذلك إن النفس تدري بأي يوم تموت؟ لا، ولكن إذا انتفى العلم بالمكان الذي قد يكون اختياريا للإنسان، إذ أن الإنسان يتنقل إلى البلدان باختياره، فإذا انتفى عنه العلم بالمكان الذي يموت فيه فإن انتفاء علمه بالزمان الذي يموت فيه من باب أولى. نعم. الشروط كم؟ خمسة. نعم. رد المضارب داخل في الإقلاع عنه، وذكرنا خمسة ممكن أحدكم يعدها علينا. أوقف. بارك الله فيك. هذه الشروط الخمسة يا جماعة، هل هي الشرط أو هل هي شروط لتوبة المنافق فقط أو لكل التائبين؟ لكل التائبين. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن كل ذنب أو إن التوبة تتجزأ فتصح من توبة تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيرها؟ نعم، الصحيح أنها تتجزأ، وأنه يمكن أن يتوب الإنسان من ذنب وهو مصر على غيره وتقبل توبته، كأن يتوب الإنسان من الزنا وهو مصر على الربا فتصح توبته من الزنا. ولكن إطلاق الوقف وقف التائبين على هذا لا يكون، يعني أن هذا لا يستحق أن يوصف بالتوبة المطلقة، فلا يدخل في مكث التائبين على الإطلاق، لأنه لم يتوب توبة مطلقة وإنما كان توبة مقيدة بهذه المعصية المعينة. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فيقال إن من تاب من ذنب مع الإصرار على غيره لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، ولكنه يصح أن يوصف بالتوبة المقيدة فيقال إنه تائب من هذا الذنب. ولكن إذا كان مصرا على ذنب من جنس الذنب الذي تاب منه فهل تقبل توبته؟ في خلاف العلماء، مثل أن يتوب من زنا الفرج مع إصراره على زنا العين. العين تزني وزناها النظر، فهذا رجل تاب من زنا الفرج لكنه لا يزال مطلقا عينه في النظر إلى عورات النساء، هل تصح توبته من الزنا؟ الصحيح أنها تقبل لأن يعني حكم العقل، لكن لا يصح أن يوصف هذا الرجل بالعفة المطلقة لأنه لا يزال فيه بلاء ومرض. وإن في هذه الأيام أيها الأخوة نعيش في ليالي العشر التي فيها ليلة القدر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن المغفرة اشترط فيها النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، وهما الإيمان والاحتساب. فمن لم يكن مؤمنا حقا فإنه لا يوفق للمغفرة، ومن لم يحتسب الأجر من الله، واحتساب الأجر فرع عن الإيمان والتصديق، فإنه لا يوفق لها. وفي احتساب الأجر إظهار المرء نفسه بمظهر المحتاج الفقير، لأنك ما دمت تحتسب الأجر تنتظر من الله، فأنت الآن مقر على نفسك بأنك فقير إلى مغفرة الله، ولهذا تحتسب الأجر على ربك عز وجل وتنتظره. لا أن يقوم الإنسان هذه الليلة وهو معجب بقيامه، نسأل الله السلامة، يرى أن لنفسه الحق على ربه، فإن هذا الطريق والعياذ بالله طريق قد يكون محبطا للعمل. إذا كان الإنسان يمن على ربه بعبادته فإننا نقول له: استمع إلى قول الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأحلف بالله وأشهدكم جميعا أن لله المنة على عباده في توفيقه لهم، لأننا نعلم علم اليقين أن أكثر بني آدم في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ووالله إن نعمة الإيمان أعظم من نعمة المال، ولا يعدلها أي منا. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة على الأنصار بعد أن رجع من غزوة حنين، وقسم الغنائم في المؤلفة قلوبهم، وصار من هذا التقسيم شيء في قلوب الأنصار، حتى تكلم بعضهم بما لا ينبغي أن يقوله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وحدهم، وقرر عليهم قول الله عليهم، فقال: ألم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ الجواب الله ورسوله أمن، وأمن اسم تفضيل من المنة. قال ألم تكونوا عادة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم عادة فأغناكم الله بي؟ ماذا قالوا؟ قالوا الله ورسوله أمن. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعترف بأن المنة لله عليه، وحينئذ يكون محتسبا للأجر لأجر ليلة القدر، ولا يرى نفسه مانا على الله تعالى بقيامه فيها، بل يرى نفسه فقيرا محتاجا إلى ربه. إذا لم يمن الله عليه بالعقل فقد خسر الدنيا والآخرة. لهذا أدعو نفسي وإياكم إلى أن نستحضر هذا، ونسأل الله تعالى أن لا يفضحنا بعيوبنا، أن نستحضر بأننا مستقرون إلى ربنا، وأن المنة لله علينا، وأنه لو شاء لكنا مثل أولئك الضالين، ولكنه برحمته ومنته وفقنا، والحمد لله لما وفقنا له من الهداية والخير. وأسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه. أقول بهذه المناسبة هذه الليالي الفاضلة ينبغي الإنسان أن يستحضر ذلك. وأخبركم بأن الله عز وجل شكور، كان الله تعالى شاكرا عليما، إنه غفور شكور. ماذا قال لعباده عند مجازاته لهم بجنات النعيم؟ قال لهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، الرب يحسن علينا ويمن علينا حتى نكون مؤمنين وحتى نصل إلى جنات النعيم، ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء إحسانكم بالعمل إلا أن أحسن إليكم بالثواب. وقال تعالى في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الرب عز وجل يشكر سعينا، وهو الذي من علينا به. يا أخي تدبر مثل هذه الآيات، يتبين لك عظم منة الله عليك، وأنه جل وعلا مع توفيقه لك يجعلك أنت المحسن، وأنت الذي سعيت سعيا استحققت أن تشكر عليه. ختاما لهذا الدرس، لأنكم قلتم من الأسئلة كثيرة، أحب أن أختبر ما هي آداب طالب العلم التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، شيئا من الدنيا، لا مالا ولا جاها ولا ليرى مكانه في العلم ولا لأن يمدح ولا ليجال العلماء ولا ليمالي السفهاء ولا ليصرف وجوه الناس إليه، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخر. ولكني أورد على هذا سؤالا يحتاج أن يعرف عنه أو أن يعرف جوابه الجامعيون. إذا قال أنا الآن أدرس في الجامعة لأتأخرج وآخذ بطاقة الشهادة، ثم أدرس الدراسات العليا وآخذ الشهادة اللي بعدها ماجستير، ثم أدرس اللي فوق العليا وآخذ الدكتوراه، شوف الشيء بعد. طيب المهم، إذا قال هذه نيتي، فهل طلبه هنا للعلم منافي للإخلاص أو في ذلك تفصيل؟ طيب من يعرف التفصيل؟ لأجل يأخذ البطاقة الثلاثة اللي ذكرنا، ليسانس وماجستير ودكتوراه. يعني إذا كانت في طيب أقول ذكرت أمس قل إنه خلاصة الجواب، إذا كان إنما يريد بهذه البطاقة بطاقة الشهادة لأن يقوم مقاما ينفع به الناس، لأننا في عصرنا الآن لا يقدر الإنسان إلا بالبطاقة إلا ما شاء الله، فهو يقول أنا لو أكون مثل ابن تيمية لا قيمة لي ما دمت لا أحمل الدكتوراه، فأنا أحمل الدكتوراه لأجل أن أقوم مقاما أنفع به الناس. يكون إرادة هذه الشهادة إيه؟ وسيلة ولا مقصودة؟ يكون وسيلة، فهذه نية لا بأس بها ولا تبطل عملك. أما إذا قال أنا أريد أن أصل إلى هذه الشهادة لأوثق بأني دكتور، نعم يكتب في التوقيع جال فلان بن فلان، فهذه نية باطلة ما هي صحيحة. وكذلك لو قال أريد أن أحصل على المرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة وما أشبه ذلك، هذه أيضا نية باطلة، فلكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أو الأدب الثاني من أداب طالب العلم وهذا الإنسان جاهل حتى يحتاج إلى رفع جهل عن نفسه؟ ها؟ طيب ما دليلك على أنك جاهل تحتاج إلى رفع جهل عن نفسك؟ أو ما دليل على أني جاهل أحتاج إلى رفع جهل عن نفسك؟ وأنت تجوب الدليل ممكن على بعد روب والله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أروح أن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. الأدب الثالث أن ينوي الدفاع عن الشريعة، لأن الدفاع عن الشريعة يكون بمن؟ برجاله. وقد ضربنا في الأمس مثلا يتبين به وجه الدفاع عن الشريعة في طلب العلم. يقول لو أن رجلا من أهل البدع دخل مكتبة مملوءة بالكتب السلفية وحوله أناس وجعل يقرر مذهب هذه يقرر هذه البدعة، فلا أظن كتابا واحدا يقفز من الرف ليرد عليه، أليس كذلك؟ لكن لو كان في المكتبة عالم سلفي يمكن أن يرد عليه؟ يمكن أن يرد عليه. الخامس يا شيخنا طالب العلم داعيا إلى الله تعالى بما علمه، طيب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، ما هو الدليل على أن هذا من آداب طالب العلم؟ سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. فإذا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، معنى ذلك أن وظيفة طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل على هذه البصيرة التي علمه إياه. هل ستة؟ خمسة؟ طيب وأرشاد ظالم. طيب رفع الجهل عن الأمة في تعليم جاهلهم وأرشاد ظالم، ما هو الدليل؟ أحسنت تمام. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يتبينونه للناس ولا تكتمونه، وتوعد الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لكن شيء بعد من آداب طالب العلم أيضا أن يعمل بما علم، لا يدعو، لا يعلم الناس شيئا وهو على خلافه لا يعمل به. وقلنا إن من فوائد العلم بما علم أو من فوائد العمل بما علم له فائدتان. الفائدة الأولى بقاء علمه، والفائدة الثانية زيادة علمه. عمل الإنسان بما علم فيه فائدتان: الفائدة الأولى بقاء علمه، لأن الإنسان إذا عمل به بقي ما ينسى. والفائدة الثانية زيادة علمه. أما كون علمه يبقى بالعمل به فهذا أمر محسوس ولا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لأنه واضح. وقد قال بعض أهل العلم: قيد العلم بالعمل به. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأما الفائدة الثانية وهي زيادة العلم إذا عمل الإنسان بعلمه، فدليلها قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الذين اهتدوا لم يزدادوا هدى فقط بل وتقوى، زادهم هدى وآتاهم تقوى. هذه هي الشروط. نعم. ها؟ نعم. وكذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن هذا يدل على أن تقوى الله من أسباب العلم. بل إن الاستغفار من الذنوب سبب لفتح العلم.